لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول أسباب النزول، واليوم بإذن الله تعالى نقف مع موضع جديد من القرآن نزل على إثره، أو نزل على إثر حادثة، أو على إثر واقعة. فموضع اليوم بإذن الله تعالى من سورة النساء، وهي الآية 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية من سورة النساء نزلت على إثر حادثة نقل المفسرون فيها الخبر، ويعني اشترك الخبر في معناه، وإن اختلف اسم من نزلت فيه يعني هذه الآيات. قال السيوطي رحمه الله تعالى في رباب النقول، قال: أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني. قال: فأخرجوني، فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة الزراقي قال: وكان بمكة. قال: فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فقال: إني لغني وإني لذو حيلة. فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، يعني على حدود مكة. قال: فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى آخر الآية. قال: وأخرج ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسط أن جندع ابن ضمرة الضمري كان في مكة فمرض، فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها. فقالوا: إلى أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة، فخرجوا به. فلما بلغوا أضات بني غفار مات، فأنزل الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وذكر غير يعني السيوطي أيضا يعني نفس الواقعة تقريبا في أشخاص مختلفين مع اختلاف يسير. ونقل أو يعني جاء ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا بخبر عن رجل آخر نزلت فيه الآيات، وكان قد أراد الهجرة إلى الحبشة، فلما خرج في الطريق مات، فأنزل الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما رواية ابن كثير ففي الحقيقة هي ضعيفة جدا، ولسيما وأن هذه الآية آية مدنية نزلت في المدينة، وخبر الرجل الذي كان يريد الهجرة إلى الحبشة بالقطع مكي، ولذلك فهذا يعني الخبر لا يعني يعني يصح في هذه الآية وسبب نزولها. والأقرب أنها نزلت في ما ذكره ابن أبي حاتم وأبو يعلى، ويعني أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، مع اختلاف في الاسم. فالرواية الأولى مثلا اسمه الرجل ضمرة ابن جندب، الرواية الثانية اسم الرجل أبو دمرة الزرقي، الرواية الثالثة اسم الرجل جندع ابن ضمرة الضمري. فالظاهر أن هذا اختلط على الرواة، وذلك لتشابه الاسم. لكن طبعا الذي يشغلنا هو المعنى العام، كما قال ابن عباس عن هذه الآية، قال هي خاصة عامة، هي خاصة عامة. وكما نكرر دائما أننا وإن كنا يعني نتحدث حول أسباب النزول، فالعبرة بالعموم، كما قال جمهور علماء المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فقد تنزل الآية على سبب، لكن معناها يعم، معناها يعم. فهذه الآية على سبيل المثال كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال فيها تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين. ولذلك يعني عندما ننظر في الأخبار وأقوال العلماء نستطيع أن نلخص يعني قصة النزول. ما هي قصة النزول باختصار؟ هي أن هذه الآية أو ما قبل هذه الآية، ما قبل هذه الآية نزل في المدينة، نزل فيها في المدينة. فلما نزلت الآيات التي قبل هذه الآية في المدينة، بلغ ذلك بعض الناس من المستضعفين في مكة، ومكة كان فيها بعض المستضعفين من المسلمين لا يقدرون على الهجرة ولا يستطيعون الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم هذه الآيات كثير منهم تألم وبكى، وكان منهم هذا الرجل أو غيره أيضا، فقرروا الهجرة. فمنهم من مات في الطريق، فأنزل الله عز وجل الآية التي بعد ذلك. أما الآيات التي نزلت في المدينة وسمعها هؤلاء فهي الآيات الثلاث قبل الآية التي معنا، الآيات الثلاث قبل الآية التي بين أيدينا. الآيات الثلاث قبل الآية التي بين أيدينا هي قول الله عز وجل، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني أنا أريد من إخواني الذين يسمعونني، واحد ولا عشرة ولا أكثر الذين يسمعونني الآن، أن تسمع هذه الآيات بقلبك، الآيات خصوصا المتقدمة على آية النزول التي معنا. هذه الآيات فيها أن الله عز وجل يخبر عباده المؤمنين أن هناك بعض الناس عندما تأتي الملائكة لتقبض أرواحهم وهم في مكة يومئذ، وهم في مكة يومئذ أو وهم يظاهرون المشركين وهم في ذات الوقت مسلمون، وهم في ذات الوقت مسلمون يقدرون على الهجرة ومع ذلك لم يهاجروا. فهؤلاء عندما تنزل الملائكة تقبض أرواحهم في يوم موتهم وفي ساعة موتهم يكون هذا حالهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي الملائكة تسألهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا عبد المأمور، كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، انتوا كان عندكم القدرة على انتوا تهاجروا فتهاجروا فيها. ولذلك مصير هؤلاء قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والعلماء اختلفوا في النوع دوت، اللي منهم ناس خرجوا يوم بدر مع المشركين مجبرين، خرجوا معاهم مكرهين من المسلمين، فهؤلاء نزلت فيهم هذه الآية: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم بين الله عز وجل أن هناك في مكة بعض الناس مستضعفين لا يقدرون على الهجرة، عاجزون عن الهجرة بسبب ضعفهم، رجال مرضى، نساء ضعفاء، أطفال غير قادرين على الخروج، أو صبيان أو نحو ذلك. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق إلى مكة ولا يقدرون على الخروج إلى مكة. قال الله عز وجل: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. إنما الأولون قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إنما قال عن هؤلاء المستضعفين من النساء والرجال والنساء والولدان قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الثلاث آيات دول وصلوا بعض المسلمين، أو وصلوا المسلمين في مكة، فلما بلغت هذه الآيات بعض المسلمين في مكة، كان منهم هذا الرجل رضي الله عنه، أو ربما كان أكثر، فلما كان ذلك قال هذا الرجل لبنيه: أخرجوني من أرض الكفر إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأولاده: لا، أنا أقدر أهاجر، لأن البعض كان أحيانا قاعد في مكة بيحرس ماله، خايف يسيب أمواله ونحو ذلك، أو أن القبيلة ونحو ذلك خايف يسيبها ويمشي، لأن عرف القبيلة عنده كان معظم. فعندما نزلت الآيات الأولى هذه خاف كثير من هؤلاء رضي الله عنه، ولذلك منهم هذا الرجل الذي قال لبنيه: أخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو في الطريق مات رضي الله عنه. في بعض الروايات عند بعض المفسرين أنه لما شعر أنه يموت رضي الله عنه أخذ يده وجعلها بيده الأخرى، فلما أخذ الأولى قال: هذه يدي وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعة معنوية وهو بيطلع في الروح. قال: هذه يدي وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت روحه. فأنزل الله عز وجل بعدها: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله. ما ضاع أجره؟ لأنه لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضاع أجره؟ لأنه مات في أثناء الطريق. ما ضاع أجره؟ لأنه لم يكمل المشوار وبلغ حيث كان يريد. لا، بل أجره على الله محفوظ. ولذلك هذه الآية وهذا الموضع في الحقيقة حول فوائد كثيرة، لكن طبعا احنا لضيق الوقت بنحاول ان احنا نقلص ما استطعنا يعني الكلام حول هذه الفوائد. اول هذه الفوائد اثر الاخلاص في بركة الاعمال. نعم، اثر الاخلاص في بركة الاعمال. الاخلاص يولد نية صادقة، الاخلاص يجعل العمل مباركا، الاخلاص يجعل الأجر محفوظا ولو لم يتم صاحب العمل هذا العمل لعذر أو لسبب هو عن غير إرادته وقدرته. لماذا؟ لأنه أخلص بقلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا الرجل خرج يريد الله ورسوله، ولذلك لما مات في منتصف الطريق أو في أول الطريق، حتى على الرواية الأخرى أنه مات في التنعيم، والتنعيم دي أول حدود مكة من الخارج، لسه مسافة بينها وبين المدينة، ومع ذلك قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم، نال أجره من الله. إنما الأعمال بالنيات. ولنا أيضا في حديث قاتل المئة نفس مثال ونظير. فهذا الرجل الذي قتل مئة نفس وأراد أن يتوب كما تعرفون تعلمون في القصة، ثم دل على العالم الذي يعني أرشده إلى طريق التوبة، قال: اترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. فانطلق هذا الرجل يريد أرض التوبة، فجاءته منيته بين الأرضين. الروايات طبعا فيها ألفاظ جميلة جدا، من الألفاظ التي يعني تشهد لي يعني المعنى الذي بين أيدينا، الرواية التي فيها: فناء بصدره إلى أرض التوبة. الرجل لما شعر يعني أنه يموت، قاتل المئة نفس لما شعر أنه يموت وسقط على الأرض خلاص وأنفاسه الأخيرة بتطلع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناء بصدره إلى أرض التوبة. ناء بصدره يعني بالتعبير العامي عندنا كده زحف، قفز كده بصدره، زحف كده، دخل حتة كده، دخل ناء بصدره، دخل أرض التوبة. ولذلك لما قاست الملائكة الأرض وجدوه في أرض التوبة. والحقيقة هذا نوع من الترغيب، مسألة القياس الأرض ونحو ذلك، وإلا والله لو حتى مات في أرض المعصية لتاب الله عليه. العبرة بقصده ونيته. هو خرج تائبا إلى الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك تاب الله عز وجل عليه. الإخلاص يجعل الأعمال لها أثر، ويجعل الأعمال فيها بركة، ويبقى أثرها بالخير ربما سنين وأعوام. بعض الناس ربما يعمل العمل وهو لا يظن أن له أثر، سيبقى ربما سنين طويلة، لكن هذا الموقف أو هذا العمل الذي عمله عمله بإخلاص لله عز وجل، وهو ربما ما كان يظن أنه يكون له الأثر ذا كله، لكن الإخلاص، الصدق والإخلاص لهم أثر كبير. الراجل اللي خرج من بيته مهاجرا مات في أول ما مشي من مكة، لكن أجره مضمون عند الله عز وجل. انظر إلى أصحاب الكهف الذين بقي أثرهم قرونا وأعواما ولا يزال، سبحان الله العظيم. قصة أصحاب الكهف، انظر أثر الإخلاص بقى، أثر دعوتهم في إيمان قومهم من بعدهم. ده هم استمروا في قومهم قد إيه؟ ساعات ساعات، مجرد ما قومهم بس عالموا بأنهم أمنوا خدوا بعضهم ومشوا، لأن خلاص الملك هددهم بالقتل. دعوتهم كانت ساعات، لكن انظر إلى أثرها بعد ما مشوا كل الناس أمنوا، سبحان الله. أثر قصة أصحاب الكهف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي كانت بتمهدهم للهجرة، إن أنتوا ده دول سابوا الملك وسابوا العز وهجروا إلى الله. فكأن القصة بتقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلا اعملوا زيهم، والنبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوهم وضربوا لنا الأمثال الرائعة في الهجرة. قصة أصحاب الكهف أثرها أيضا باقي على المؤمنين عموما إلى يوم القيامة، كلنا بنستفيد منها. كل من يريد أن يتوب إلى الله عز وجل ويهجر يعني أرض المعاصي وأصحاب المعاصي وأماكن المعاصي، ينظر في قصة أهل الكهف، فأووا إلى الكهف، شوفوا دول عملهم ساعات ساعات، لأنهم طلعوا يدوبك راحوا ناموا وخلاص ساعات، لكن بركة العمل لأنه كان فيه إخلاص وكان فيه صدق عظيم جدا. انظروا إلى الغلام صاحب الأخدود، عمله كان قد إيه؟ ساعات برضو، أيام قليلة جدا، هي مجرد بس ما الملك جابه أنت كذا ونحو ذلك، وبعدين قصة يرميه يطلعوا عشان يغرقوه، يطلعوا عشان يرموه من فوق الجبل، كم يوم دي؟ 3-4 أيام. الناس عرفوا قصة الغلام ده في 3-4 أيام، لكنه كان مخلصا صادقا في دعوته، ولذلك الغلام مات ولكن الدعوة بقيت، أحيا أمة كاملة، سبحان الله العظيم. إخلاص وصدق، سبحان الله العظيم. دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام في مكة ولأهل مكة لما ترك هاجر وترك إسماعيل وسبهم وانصرف، سبحان الله. حد كان يتصور دعوة سيدنا إبراهيم الكلمتين دول بس؟ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مكة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، من هذه الساعة لم تتوقف الحركة في مكة. مكة هي أرض الثمرات، مكة هي أرض الحركة والنور والأمن والأمان، سبحان الله. دعوة مخلصة، دعوة صادقة. ولذلك أختم الفائدة دي بقصة واقعية، علشان إحنا أكثرنا يعود ينظر إلى الأمثلة يجدها الأنبياء والأولياء ونحو ذلك والسابقين، لا أبدا، والله القصص في ذلك كثير جدا جدا. يعني أحد الدعاة إلى الله عز وجل يقول كنت أسكن في مكان وكان تحت البيت عندي مقهى، الناس وأنا نازل وطلع رايح المسجد قاعدين على القهوة ويشربوا الجوزة، والراجل القهوجي يجيب لهم الجوزة، وأنا رايح جاي أقابل القهوجي ده شايل الجوزة في إيده رايح جاي. فكان يكلم الداعي ده، يكلم القهوجي ده دايما، يكلمه دايما يقول له اتق الله، ده حرام، أنت بتعمل حرام، أنت بتعين الناس على الحرام، كذا كذا. تنوا لغاية ما الراجل القهوجي اختفى، خلاص الداعي ده يعني خلاص مش يعني مش مركز قوي، بس سأل عليه قال له ما بيجيش والله، خلاص والراجل اختفى، سبحان الله العظيم. بعد نحو 20 سنة تقريبا الداعي ده رايح مكان ما يخطب فيه الجمعة، سبحان الله العظيم. بعد صلاة الجمعة واحد من الناس بعد ما الناس يخلصوا كلام مع الشيخ يقول له أنا عايزك بس يعني أكلمك على جنب بعيد عن الناس، ياخده كده بعيد، شخص صاحب لحية ما شاء الله وسمت جميل كده وحاجة، فسلم على الشيخ وقال له أنت مش عارفني؟ قال له لا والله مش واخد بالي. قال لي أنا، قال له أنا فلان الفلاني، قال له لا مش واخد بالي. قال له فاكر القهواجي اللي كان كذا كذا كذا؟ قال له أي نعم. قال له أنا الأهوجي. ما شاء الله سمك. وإيه اللي أحسن من كده بقى؟ قال له أنا مشيت من القهوة وبدأت أحفظ القرآن وبدأت أجود القرآن، وبعدين بعد كده بقيت محفظ للقرآن، أحفظ الناس القرآن، والله فتح علي وأصبحت غني كمان. وخد يوريه المال عنده اللي هو ربنا أغنى به سبحانه. كلمة صادقة واحدة. الراجل الداعي ده كان ربما بيقولها ليه الأهواجي ده حرام حرام، لأن غيره ممكن يعمل إيه؟ يعدي وخلاص وعيش دعوة، أنت هتوجع دماغك ليه وهتحرج نفسك ليه مع الناس؟ كلمة صادقة مخلصة لله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى بها الخير والفضل الكثير. وطبعا احنا معنا ثلاث فوائد، لكن انا هقف على الفائدة الأخيرة منهم وهختصرها جدا، وهي حكم الهجرة بعد فتح مكة. حكم الهجرة بعد فتح مكة. فمن كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، اختلف العلماء في الهجرة بعد الفتح، والصحيح بقاء الهجرة ما بقي للكفر أرض يعيش عليها مسلمون. قال ابن قدامة رحمه الله: حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم. وقال قوم: قد انقطعت الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. قال: ولنا ما روى معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد من بلد قد فتح، لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار. فإذا فتح أي صار بلدا إسلامية لم يبقى بلد الكفار، فلا تبقى معه هجرة. وهكذا كل بلد فتح لا يبقى منه هجرة، وإنما الهجرة إليه. والناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه، من لا هجرة عليه، من تستحب له الهجرة. قال: من تجب عليه هو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، اللي قاعد في بلاد كفار وبيشتغل فيها وعايز فلوس ونحو ذلك، بس مش عارف يقيم دينه والعياذ بالله، إما بيضطهد أو إما الفتنة فيه شديدة جدا وهو مش عارف يقيم دينه، هذا تجب عليه الهجرة. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أكل العيش. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخر الآيات. قال: ومن لا هجرة عليه، النوع الثاني يعني، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، زي إخواننا اللي قاعدين تحت وطأة يعني بعض البلاد في القوقاز ونحو ذلك، هؤلاء ضعفاء المستضعفين منهم يعني الغير قادرين، الكبار في السن، العجزاء، النساء، هؤلاء من المستضعفين لا تجب عليهم الهجرة، ولكن عليهم أن يقيموا دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الثالث قال: من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه، عايش في بلاد الكفار نعم، لكن هو متمكن من إقامة دينه ويقدر على إقامة دينه. قال: فتستحب له. تستحب له يعني إيش؟ الهجرة تستحب لهم ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، ويتخلصوا من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. أي نعم. فهذا ملخص يعني الكلام حول هذه الآية. فالآية الكريمة الحقيقة يعني أوردت لنا يعني قطعة من السيرة النبوية، وهي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات، أن كان فيهم كان ناس مستضعفين وعايشين في مكة مستضعفين غير قادرين على الهجرة، وهناك من كان يعيش في مكة قادر على الهجرة ومسلم، لكنه كان بيفضل أنه يبقى عشان المال، عشان العائلة والأسرة والقبيلة. فكانت هذه الآيات تحريضا على الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما قيل تحول من أرض إلى الأرض، وقيل إغاظة للعدو وللكفار، إنه لما يتحول